parle sous le microphone. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع نيل الأوطار وباب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور، يريد بأمر التنكيس تقديم بعض السور في القراءة على بعض، وليس معناه تنكيس الآيات، فتنكيس الآيات كتنكيس آيات الفاتحة مثلا هذا محرم، لأن الفاتحة نزلت على هذا الترتيب وعلى هذا النسق، ولا يجوز التقديم والتأخير فيها. عن عمد قال عن أنس، ومضى معنا حديث أنس في قصة الصحابي الجليل الذي كان يختم صلاته إذا أما الصحابة بالقراءة بقل هو الله أحد، يقرأ وبعدين يختم القراءة قل هو الله أحد في كل ركعة، فكان الصحابة يتعجبون، فكلموا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فسأله صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، فقال أدخلك الله الجنة بحبك إياها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا مر بنا حديث حذيفة عندما صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام افتتح البقرة بعد الفاتحة معنا، ثم قرأ النساء، ثم قرأ بعد النساء آل عمران، وهذا على غير الترتيب الذي معنا حين يجينا في المصحف، وهذا جائز لا بأس به. ورجحنا قول طائفة من أهل العلم أن الترتيب للسور أيضا توقيفي وليس عن اجتهاد. الحديث الثالث عن رجل من جهينة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقال رجل من جهينة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا صحابي معنا يا إخوة، والإسناد أو الطرق تتقوى أو تصح معنا في هذا أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصبح بإذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، رواه أبو داود. وعندنا في الشرح الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، والراجح يا إخوة فيما سكت عنه أبو داود ولم يحكم عليه بحكم ما، لا بصحة ولا بضعف، أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وما سكت عنه قال أبو داود، وما سكت عنه فهو صالح، معنى صالح في الشواهد والمتابعات معنى يا إخوة. وهنا بارك الله فيكم، المحقق عندي يقول رواه أبو داود والبياضي وإسناده حسن، إسناده إيه؟ إسناده حسن، يعني إيه؟ صلى الفجر قرأ في الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها، الثانية إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إخوة والأصل التشريع ليس الأصل النسيان. الأصل التشريع للناس المسلمين، أصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام التشريع. معنى قال وقد قدمنا. طبعا مذهب المنذري فيما سكت عنه أبو داود دائما دائما دائما دائما أنه يحسن هذا الحديث، وهذا تساهل من المنذري رحمه الله تعالى، فإنه قد فتش فيما سكت عنه أبو داود فوجد فيه ضعيف. معنى إخوة، فمذهب المنذري أن ما سكت عنه أبو داود في سننه فهو حسن، وهذا مذهب فيه تساهل وتوسع. معنى، لكن الصحيح أن ما سكت عنه أبو داود رحمه الله تعالى من الحديث في سننه فإنه تحت المجرى والبحث، ويلتمس له المخارج والطرق والأسانيد والشواهد والمتابعات إن كان فيه ضعف. هذا بصفة عامة قاعدة في كتب عنه الإمام أبو داود في السنن. وقال عليه السلام وقال قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث صرحوا بصلاحيته وسكت عنه أبو داود لاحتجاجه. لا شك في هذا النقل عن جماعة، إن هل نوافق هؤلاء الجماعة والعداد؟ الجواب لا، لأنه قد فتش فيما سكت عنه رحمه الله فوجد في كثير منه ضعيف، وليس في إسناده مطعن، بل رجال رجال الصحيح. لا يعني لا يمنع أيضا أن يكون فيما سكت عنه ما هو حسن، ما هو صالح للحجة، لكن لا نأخذ قاعدة أن ما سكت عنه فهو حسن صالح للحجة. في فرق بين القاعدة وبين أن أجد في بعض هذه الأحاديث والروايات ما هو فيه ضعف أو ما هو حسن. قال بل رجال رجال الصحيح رجال، وجهالة الصحابي لا تضر رضي الله عنه جميعا عند الجمهور هو الحق. يعني ايه ابهام الصحابي، كوننا كون الاسناد جاء في ابهام الصحابي عن رجل من جميع، عن رجل الانصار، عن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، عن رجل سمع النبي عليه الصلاة والسلام ونحو هذا، لا يضيرنا، لأن الصحابة كلهم عدول. قال قوله يقرأ في الصبح إذا زلزلت في استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، وجواز قراءة قصار المفصل في الصبح في استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة. صحيح، وهذا الذي ردحناه من قبل، قلنا القراءة بعد الفاتحة على سبيل الاستحباب والسنن، من سنن الصلاة القولية، من سنن الصلاة القولية، ولا بأس لو قرأ الإنسان في الصبح بقصار مفصل لا مانع. وصحيح كان أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام يطول في الصبح لعل النائم يستيقظ، لعل الغافل يتنبه، لعل لعل لعل لعل لعل البعيد يأتي يدرك الركعة وما إلى ذلك. كان ربما قرأ من 60% في صلاة الفجر، صلاة الصبح. معنا؟ طيب هنا بارك الله فيكم قوله عليه السلام قال يقرأ في الصبح إذا زلزل في استحباب قراءة سورة بعد الفتح، وجواز قراءة قصار المفصل في الصبح. طبعا اختلف في المفصل من أين يبدأ، منهم من قال من أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال من أول الحجرات، ومنهم من قال من أول سورة صار يعني في الآخر المفصل، والأمر في هذا السبب. لكن الذي يغلب على إيه؟ على صور مفصل، ذكر الجنة والنار، ذكر بداية الخليقة، ذكر المعاد والآن، وذكر العقاب، تجدون في إيه؟ كلمة كلا معنى كلا التي تدل على الزجر والردم. كلا ستعلمون إلى آخره. قال هنا قول فلا أدري أنسي، في دليل لماذا الجمهور القائلين بجواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء جميعا يلحقهم ما يلحق البشر من النسيان، من النوم، من حجر الطعام، من حجر الشراب، من حجر النساء، من المشي في الأسواق، وليس لهم خصائص الربوبية، ليس لهم خصائص الربوبية، معنى يا إخوان. وإن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسى، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا هو الأصل، معنى؟ إلا ما خص الله به من خصائص. فكونه عليه الصلاة والسلام يرى من ورائه إذا قام في الصلاة، معنى؟ فكونه عليه الصلاة والسلام إذا نام لا ينام قلبه وتنام عيناه. وخصائص النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها العلماء وهي كثيرة، بارك الله فيك. قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ولكن فيما ليس طريقه البلاغ، هذا هو، لأن البلاغ معصوم فيه صلى الله عليه وسلم. حتى لما وقع له سحر صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا السحر يؤثر على البلاغ، معنى والتنزيل والوحي أبدا. قالوا: ولا يقر عليه، بل لا بد أن يتذكره. واختلفوا هل من شرط ذلك الفوت أم يصح على التراخي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه على الفور، معناه ولا يؤخر هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: أم قرأ ذلك عمدا. طيب، قوله أم قرأ ذلك عمدا، يقول الصحابة: تردد الصحابي في أن إعادة النبي عليه الصلاة والسلام للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى. يعني أنت الآن قمت في صلاة الفجر وأنت إمام، قرأت في الأولى إذا زلزلت وخلصت، في الثانية إذا زلزل، لا بأس، نفعل هذا أحيانا، سنة من السنن. طيب قرأت في الأولى القارعة، في الثانية القارعة، لا حرج. قرأت في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية سبح اسم ربك الأعلى، لا حرج. لا يخلق من كثرة الترداد القرآن على لا يزداد إلا في نفسك إلا حلاوة وطراوة. طب أنت كده اقرأ أبيات من الشعر كده، مرة تقرأها والثانية تمل منها والثالثة تتركها، معنى يعني كلام بشر. أما كلام الله سبحانه وتعالى لا يمل منه الشخص، اقرأه يعني على ما تستطيع، لا